شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع. وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله عز وجل من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة ولا نوء. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح الدجال من قبل المشرق وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. قال عبد الله: كذا قال أبي في هذه الأحاديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا إسماعيل عن ابن دينار يعني عبد الله عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان أخبرنا إسماعيل أخبرني عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة حدثنا سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع الشيطان المنادي ينادي بالصلاة ولا وله ضراط حتى لا يسمع الصوت، فإذا فرغ رجع فوسوس، فإذا أخذ في الإقامة فعل مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجد من شرار الناس يوم القيامة الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فيؤمن الناس أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيفر اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا والمدينة حرم فمن أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توكل الله بحفظ امرئ خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق بكلمات الله حتى يوجب له الجنة أو يرجعه إلى بيته أو من حيث خرج حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا زائدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يجيء يوم القيامة جرحه كهيئته يوم جرح لونه لون دم وريحه ريح مسك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى قال فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة قال فقال آدم وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل أعمله كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض قال فحج آدم موسى حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان يكنى أبا الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من الله عز وجل لا أملك لكم من الله شيئا يا أم الزبير عمة النبي يا فاطمة بنت محمد اشتروا أنفسكم من الله لا أملك لكم من الله شيئا سلاني من مالي ما شئتما حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن أحدا ذاكم يحول ذهبا يكون عندي بعد ثلاث منه شيء إلا شيئا أرصده لدين إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وقليل ما هم عن يمينه وعن شماله وبين يديه ووراءه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين أو على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة هو ابن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو فذكر مثله بإسناده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك قبل طلوع الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك قبل غروب الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا مسلم يعني بن خالد عن زيد بن أسلم عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، وإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي أو مر عليه بجنازة سألهم هل ترك دينا؟ فإن قالوا نعم قال هل ترك وفاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار أبدا اجتماعا يضر أحدهما. قالوا من يا رسول الله؟ قال مؤمن يقتله كافر ثم يسدد بعد ذلك. وبالإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا برسلي أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله إلا لقي الله عز وجل كهيئته يوم جرح، لونه لون دم وريحه ريح مسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبو بكر يعني بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه فليقل إني امرؤ صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن فيحها من حر جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن حسان قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم عبد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يجيء جرحه يوم القيامة لونه لون دم وريحه ريح مسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان قاله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء. وقال أبو هريرة لقد كنت أستن قبل أن أنام وبعدما أستيقظ وقبل أن آكل وبعدما آكل حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو العلاء قال حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر أنه قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد وعليه سراويل من تحت قميصه فنزع سراويله ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ورفع في عضديه الوضوء ورجليه فرفع في ساقيه ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ختن سلمة الأبرش قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون ما يكون في ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو صخر حميد بن زياد أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو صخر عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال قرئ على مالك سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروهما حتى يصطلحا مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل قال حدثني عبيد الله بن زحر أن أبا هريرة قال أيها الناس إن الله عز وجل فرض لكم على لسان نبيكم الصلاة في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال أخبرني صالح بن أبي صالح مولى التوأمة قال أخبرني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمجدن الله يوم القيامة على أناس ما عملوا من خير قط فيخرجهم من النار بعدما احترقوا فيدخلهم الجنة برحمته بعد شفاعة من يشفع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك عكاشة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن مبارك عن يونس وعلي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله وعتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن فلان الخثعمي أنه سمع أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج سفرا فركب راحلته قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل قال وأراه قال والحامل على الظهر اللهم أصحبنا بنصح وقلبنا بذمة نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأجلح أن أبا بردة بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجمعة لساعة ما دعا الله فيها عبد مؤمن بشيء إلا استجاب الله له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله أخبرني يونس عن الزهري أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله وعتاب قال حدثنا عبد الله حدثنا يونس عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن وقال عتاب حتى تفرغ فله قيراطان قيل وما القيراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فلينثر ومن استجمر فليوتر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الله بن لهيعة ابن عقبة عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثني لهيعة بن عقبة عن أبي الورد عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والخيل المنفلة فإنها إن تلق تفر وإن تغنم تغلل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوسط فمات حين مات وهو يعتكف 20 يوما حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نوح بن ميمون قال أخبرنا عبد الله يعني العمري عن جهم بن أبي الجهم عن مسور بن مخرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نوح بن ميمون قال أخبرنا عبد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نوح حدثنا عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك إلا أنه قال منبري على ترعة من ترع الجنة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نوح أخبرنا عبد الله يعني العمري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يرجع الناس إلى المدينة حتى تصير مسالحهم بسلاح حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نوح بن ميمون قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن زاذان عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث الوتر قبل النوم وصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعمر بن بشر حدثنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني قال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أباك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن موهب قال حدثني عمي عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله أخبرنا الزبير بن سعيد فذكر حديثا عن صفوان بن سليم قال وحدث صفوان بن سليم أيضا عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها من أبعد من الثريا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعمر بن بشر حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة وحصن حصين من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن يزيد أخبرني جرير بن يزيد أنه سمع أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا داود بن قيس قال حدثني أبو ثفال المري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجذع من الضأن خير من السيد من المعز. قال داود والسيد الجليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أن عبد الله بن رافع أخبره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الرمية أن ترمى الدابة ثم تؤكل ولكن تذبح ثم ليرموا إن شاءوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله عز وجل إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ليث بن سعد عن الحسن بن ثوبان أراه عن موسى بن وردان قال قال أبو هريرة لرجل أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أستودعك الله الذي لا يضيع ودائعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك ابن واقد الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم عن أبي هريرة قال سمعناه يقول ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه وكنت أعيه بقلبي ولا أكتب بيدي. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب عنه فأذن له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو بلج يحيى بن أبي سليم عن عمرو بن ميمون أنه حدثه قال قال لي أبو هريرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمة من كنز الجنة؟ قال قلت نعم فداك أبي وأمي. قال قل لا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن ابن موهب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد النعمة إلا وهو يحب أن يرى أثرها عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن ابتاع مبتاع فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان اللؤلؤي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سريج في حديثه سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ليخرجن رجال من المدينة رغبة عنها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال أخبرني جابر أن أبا هريرة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا يدري فيما باتت يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال وقد قال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم إلا استجيب له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زواد بن علبة عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر قال فصليت ثم جئت فجلست إليه فقال يا أبا هريرة اشكنب درد قال قلت لا يا رسول الله قال صل فإن في الصلاة شفاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قوله حين دعي إلى آلهتهم إني سقيم وقوله فعله كبيرهم هذا وقوله لسارة إنها أختي قال ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس قال فأرسل إليه الملك أو الجبار من هذه معك؟ قال أختي قال أرسل بها قال فأرسل بها إليه وقال لها لا تكذبي قولي فإني قد أخبرته أنك أختي إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك قال فلما دخلت إليه قام إليها قال فأقبلت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر قال فغط حتى ركض برجله قال أبو الزناد قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنها قالت اللهم إنه إن يمت يقل هي قتلته قال فأرسل ثم قام إليها قال فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر قال فغط حتى ركض برجله قال أبو الزناد قال أبو سلمة عن أبي هريرة أنها قالت اللهم إنه إن يمت يقل هي قتلته قال فأرسل قال فقال في الثالثة أو الرابعة ما أرسلتم إلي إلا شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر قال فرجعت فقالت لإبراهيم أشعرت أن الله عز وجل رد كيد الكافر وأخدم وليده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال مرضت فلم يعدني ابن آدم وظمئت فلم يسقني ابن آدم فقلت أتمرض يا رب قال يمرض العبد من عبادي ممن في الأرض فلا يعاد فلو عاده كان ما يعود لي ويظمأ في الأرض فلا يسقى فلو سقي كان ما سقاه لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد في ظلها 100 سنة وإن ورقها ليخمر الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مرابطا وقي فتنة القبر وأومن من الفزع الأكبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك قال حدثنا عبد الواحد بن صبرة وعباد بن منصور أنهما سمع القاسم بن محمد يقول سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا الطيب، يقبضها بيمينه تبارك وتعالى، يربيها لعبده المسلم كما يربي أحدكم مهره أو فصيله، حتى يوافي بها يوم القيامة مثل أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش يعني إسماعيل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل عبد الجنة بغصن شوك على طريق المسلمين فأماطه عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف قال حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال: كان يمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال ثم هلال، لا يوقد في شيء من بيوتهم النار، لا لخبز ولا لطبيخ، فقالوا: بأي شيء كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال: بالأسودين، التمر والماء. وكان لهم جيران من الأنصار جزاهم الله خيرا، لهم منائح يرسلون إليهم شيئا من لبن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف قال حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف قال حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر 60 سنة أو 70 سنة فقد عذر إليه في العمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن الطهوي عن ذهيل عن أبي هريرة قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرملنا وأنفضنا، فأتينا على إبل مسرورة بلحاء الشجر، فابتدرها القوم ليحلبوها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه عسى أن يكون فيها قوت أهل بيت من المسلمين، أتحبون لو أنهم أتوا على ما في أزوادكم فأخذوه؟ ثم قال: إن كنتم لابد فاعلين، فاشربوا ولا تحملوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ من الناس ذكرته في ملأ أكثر منهم وأطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال كان بالمدينة قاص يقال له عبد الرحمن بن أبي عمره قال فسمعته يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا أصاب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زكريا نجارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال داود بن فراهيج أخبرني قال سمعت أبا هريرة يقول ما كان لنا طعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأسودان التمر والماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يسمع الحكمة ويتبع شر ما يسمع كمثل رجل أتى راعيا فقال له أجزرني شاة من غنمك فقال اذهب فخذ بأذن خيرها شاة فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا النعمان بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويدفع عنها الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام من غير أهله سأل عنه فإن قيل هدية أكل وإن قيل صدقة قال كلوا ولم يأكل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن زياد أن أبا هريرة رأى رجلا مبقع الرجلين فقال أحسن الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول الدابة العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ومن ابتاع شاة فوجدها مصرات فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر من تمر الصدقة فأمر فيه بأمره فحمل الحسن أو الحسين على عاتقه فجعل لعابه يسيل عليه فنظر إليه فإذا هو يلوك تمره فحرك خده وقال ألقها يا بني ألقها يا بني أما شعرت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطاع العبد ربه وسيده فله أجران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء خادم أحدكم بطعامه قد كفاه حره وعمله فإن لم يقعده معه ليأكل فليناوله أكلة من طعامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحياة لا تضرهم فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا عز وجل من رجال يقادون إلى الجنة في السلاسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا رب إني قطعت يا رب إني أسيء إلي يا رب إني ظلمت يا رب قال فيجيبها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة حدثنا سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله عز وجل يقرؤون ويتعلمون كتاب الله عز وجل يتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وما من رجل يسلك طريقا يلتمس به العلم إلا سهل له به أو سهل به طريق الجنة، ومن يبطئ به عمله لا يسرع به نسبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا سليم قال حدثنا سعيد قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو المهزم عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلتنا رجل من جراد، فجعلنا نضربهن بسياطنا وعصينا نقتلهن، فسقط في أيدينا، فقلنا: ما صنعنا ونحن محرمون؟ فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس صيد البحر.